بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويقول عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. ويقول ابن القيم رحمه الله: الأدب هو الدين كله. ويأتي الرجل المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله ليضرب على هذا الوتر قائلا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ولله دره، وإلا فأزمتنا عباد الله أزمة أخلاق. ومتى ما صلحت الأخلاق وتهذبت بذلك تشيد الأمم وترقى الحضارات. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وليس معيار وميزان الأخلاق هو العادات والتقاليد والأعراف، ولا ما يسمونه بالإتيكيت، ولا البروتوكولات، ولا السلو. وإنما معيار وميزان وضابط الأخلاق ومنبع الآداب هو كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين عباد الله أن نتربى على الكتاب والسنة، فهذا هو طوق وسفينة النجاة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. محتاجين أن نتربى على حب الله جل وعلا وخوفه ورجائه والإخلاص له والافتقار إليه وحسن الظن به وجميل التوكل عليه. محتاجين عباد الله أن نتربى على الصدق مع الله جل وعلا. شأننا في ذلك كشأن ذلكم الرجل الصدوق الذي لما دفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من المغنم قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى حلقه فأدخل الجنة. فما غاب الليل ولا النهار حتى وجد الرجل وقد رمي وأصيب بسهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قيل: هو هو. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. محتاجين عباد الله أن نتربى على الإيمان كيما نربي أبناءنا، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وتتأكد مسألة العناية بتربية الأبناء في ظل تلك المناهج التعليمية المسرطنة والتي تحتاج إلى فلترة قبل أن تسمم عقول وقلوب أبنائنا. وحسبك من تلك السموم التي دست في المناهج التعليمية سلفا، حسبك من تلك السموم ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، كزعمهم أن أول من دعا إلى التوحيد هو إخناتون، فضلا عن تحريف مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، إلى قولهم: من بدل دينه فاحترموه. ناهيك عن المحاولات المستميتة لأمركة التعليم وتغريب المناهج، وذلك بإقحام الجنس والإباحية والخلاعة في المناهج التعليمية، حتى كان عنوان درس في المعاهد الأزهرية عنوان الدرس: أنا أحب الرقص إنه لذيذ. محتاجين أن نتربى على ذكر الله جل وعلا، سيما في هذه الثلاثة أيام، أيام التشريق والتي تبدأ غدا، والتي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فليكن ديدنك وهجيراك وشعارك في هذه الأيام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. محتاجين عباد الله أن نهتف من حر قلوبنا ومع كل نفس أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومتى ما فاتتنا فضيلة أو شعيرة أو غنيمة كالحج، فحري أن نعوض في غيرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. متى ما فاتتنا غنيمة كالحج، حري أن نشعر بالحرمان. شأننا في ذلك كشأن هؤلاء العظماء الذين خلد الله عز وجل ذكرهم وفضلهم بقوله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. محتاجين عباد الله أن نتربى على حقائق الإيمان كيما نرى أن الأمر كله لله جل وعلا، ونرى كيف أن الله عز وجل يعامل الظلمة والفجرة والكفرة بنقيض قصدهم. فإبليس لما تكبر قال الله عز وجل له اخرج إنك من الصاغرين، وفرعون لما تعالى قائلا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجرى الله عز وجل من فوقه وجعله للناس آية. وكذلك هؤلاء السفلة الرعاع الذين أرادوا مؤخرا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملهم الله عز وجل كذلك بنقيض قصدهم، فانقلب السحر على الساحر، وجرت الألسنة كرد فعل لتلك المحاولات الفاشلة، جرت الألسنة بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكر محاسنه والتي لا تحصى كثرة. يقول أمير الشعراء في وصف أمير الرحماء صلى الله عليه وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا قضيت فلا التباس وقد جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. عامل الله عز وجل هؤلاء الخبثاء الذين أرادوا النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض قصدهم، فنشر محاسنه ومآثره وفضائله وشمائله في ربوع العالمين، وأسلم على حس ذلك من أسلم من الناس. وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وإذا كان الله عز وجل قد قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف يكون دفاعه عن إمام المؤمنين؟ إذا كان الله عز وجل قد قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عادى أولى أولياء الله جل وعلا؟ لا جرم أنه يدمر نفسه ويكلف نفسه ويحفر قبره بيديه. وهلاك الظلمة عباد الله ما هي إلا مسألة وقت. يقول الله جل الله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. محتاجين عباد الله أن نتربى على تعظيم حرمة العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ويقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. وممن نحسبهم من خيرة الأولياء وصفوة العلماء والله حسبهم وحسيبهم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني حفظه الله ورعاه، وسلوا منة الرحمن وفضل الغني الحميد وفقه الخلاف وشرح المعارض وغيرها من المحاضرات والندوات والمؤتمرات الأدبيات والمصنفات والشروحات التي يطول شرحها. سألوا ضابط أمن الدولة الذي قال لي ياسر آية في الزهد. سألوا معلمته التي قالت لقد عمرت عقودا في التربية والتعليم فلم تر عيني طالبا مثله. سألوا الدعاة الذين قال أحدهم عامة من عاشرتهم أظن باطنهم كظاهرهم، اللهم إلا ياسر فأحسب باطنه خيرا من ظاهره. سألوا الآلاف ممن تتلمذ وتربى على يد الشيخ ثم غدوا مشاعل نور ومصابيح هداية. سألوا تلك المنامات العظام التي رؤيت للشيخ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقد رأى البعض فيما يرى النائم علماء كثر قد اجتمعوا في مكان ما، وبينما هم في مجتمعهم إذ سمعوا صوتا يتلو قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الشيخ حفظه الله يرتفع من بين هؤلاء الرهط من العلماء حتى بلغ علان السماء ثم اجتازها. نقول لكل من أساء الظن بالشيخ على إثر مقابلته لشفيق، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا كنا عباد الله مأمورين أن نحسن الظن بعموم الناس فكيف بصفوتهم وخيرتهم؟ نحسب الشيخ كذلك ولا نزكيه على الله ولا نزكي على الله أحدا. لقد التقى الشيخ أحمد شفيق التقاه حقنا لدماء المصريين، والتي كان متوقع أن تكون للركب إذا وصل شفيق إلى الكرسي. أخفى الشيخ ذلك اللقاء عملا بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليكن لأحدكم خب من عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله. فأبى الله عز وجل إلا أن يظهر هذا الجهد المشكور والسعي المبرور. لقد كان الأولى بهؤلاء الأصفار أن يحسنوا الظن بالرجل، وإن رأوا ما يستدعي نصحا همسوا له بالنصح. أما سن السكاكين وتعليق المشانق والتشهير والتشنيع وإساءة الظن والتماس الذلات وافتراء الكذب فهذا صنيع الأصاغر والحقدة وذوي النفوس المريضة. محتاجين عباد الله أن نتربى على الإسلام والاستسلام لأمر الله. شأننا في ذلك كشأن النبيين الكريمين والرسولين العظيمين والأبوين الفاضلين إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محتاجين عباد الله أن نتربى على تعظيم شرع الله جل وعلا، وعلى جعل كل ما يمط للجاهلية بصلة من ظن الجاهلية وربا الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية تحت أقدامنا. وتأمل أخي كيف جعل الله عز وجل الحكم له وحده، وجعل التحاكم إلى شرعه خصلة إيمان، والعدول عن ذلك إلى الدساتير الوضعية والقوانين الأرضية وزبالات البشر خصلة نفاق وزندقة وإلحاد. يقول الله جل الله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباد الله، قوية مصر الإسلامية وكون الشريعة الغراء مصدر التشريع، هذه مسألة حياة أو موت، وخط أحمر حري أن يقاتل دونه. فوطنوا أنفسكم عباد الله على نصرة الشريعة بكل ممكن ومستطاع، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عباد الله، وحدوا ربكم وأطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، بروا آباءكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى جيرانكم، واعفوا عن زلات إخوانكم وضحوا، تقبل الله ضحاياكم. ومن شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن يبقى عليه صلاة الظهر، لحديث خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة. والخطيب يجمع بالناس ليشهد الجمعة من لم يشهد العيد، وليشهدها من شاء ممن شهد العيد. عباد الله، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعيشوا للإسلام وبالإسلام. فهذا من الآخر كما يقولون، هو سبيل العز والنهضة والرفعة والسعادة والسؤدد. يقول فاروق الأمة